القلب دلالي بالوقت وهواله ولا عروقي من الايام مشلوله ما كل من قال قاله بالفعل طاله ولا كل حلم حلمته تقدر تنوله لو كل شخص ينول اللي شغل باله مكانه اماله وسط القلب مقتوله العمر لحد والايام مياله ويا كثر ناس من الاصحاب مذهوله اشوف ناس على المقفين طباله يدق لم فتحت حلو قرد طبوله ناس تشوفها سعد والعز بقباله وناس من افعالها ما هي مقبوله القلب دلالي بالوقت وهواله ولا عروقي من الايام مشلوله ما كل من قال قوله بالفعل طاله ولا كل علم حلمته تقدر تنوله اللي يحوش الوفا والطيب مذهاله تلقاه لا من عسرك الوقت بحموله واللي يجنب لي من كبرة القالة حضيض لن كان جنب قد منزوله الطيب كايد وفوق الشهب من زاله ما يصله غير من هو زنة فعوله ما كل الحياة طول الطيب وفعاله بعض اللحى والله تبطي ولا الطولة القلب دلاله بالوقت وهواله ولا عروقي من الايام مشلوله ما كل من قال قاله بالفعل طاله ولا كل حلم حلمته تقدر تنوله اللاشي تقصر بجم المرجل احباله ولا المحنك يمد الطيب وصوله من لا يرى ما الوفاء